استدل بها المعتزلة وغيرهم على أن العاصي لا يتقبل عمله. العاصي عند الخوارج كافر، والعاصي عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، والعاصي عند أهل السنة هو فاسق لا يخرج من الإسلام. فاستدلوا بهذه الآية على أن العاصي لا يتقبل عمله سواء كان كافراً أو كان في منزلة بين المنزلتين، وتأولها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك، وإلا فإن كانت على ظاهرها لم يتقبل من أحد إلا من معصوم، يعني لا يتقبل إلا من أنبياء. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. الآية قيل معناها لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك به، وقيل لئن بدأتني بالقتل لم أدافعك. ثم اختلف على هذا القول، هل تركه لدفاعه عن نفسه تورعا منه وفضيلة وهو الأظهر والأشهر، أو كان واجبا عندهم أن لا يدافع أحد عن نفسه وهو قول مجاهد. وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب، سياقه يجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب إشارة إلى وجود خلاف، وإلا كان قال وأما في شرعنا فيجب دفع الإنسان عن نفسه، فذكر هذا الأسلوب ليبين أن في المسألة خلافاً. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة، وإنما هو تخيير في أهون الشرين، يعني أنا لا أحب أن تبوء بإثمي وإثمك، لكن الآن أنا بين مفسدتين، بين أن أبوء بالإثم أنا وأنت، وبين أن تبوء بالإثم وحدك، فأنا أنزه نفسي أن أبوء بالإثم فيلزمك الإثم وحدك. كأنه قال إن قتلتني فذلك أحب إلي من أن أقتلك، كما ورد في الأثر كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذا من أحاديث أشراط الساعة عندما يكثر الهرج. قيل ما الهرج؟ قال لا يدري المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل. وأما قوله بإثمي وإثمك فمعناه بإثم قتلي لك لو قتلتك، وبإثم قتلك لي، وإنما يحمل القاتل الإثمين لأنه ظالم، فذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا، يعني ما قالا من السباب والشتام ونحو ذلك، فهو على البادئ. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل أنه قتل فهو في النار، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني لو لم يعاجله السيف فيضرب عنقه لكان هو ضرب عنق الآخر، وإن لم تعاجله الرصاصة فتدخل في قلبه لكان هو عاجل الآخر فأطلق عليه. فهذا النية التي يحمل الإنسان وزرها، وهي العزم والقصد والإرادة، فهذا يحمل الإثم عنه وعن مقابله. وقيل بإثمي أي تحمل عني سائر ذنوبي، لأن الظالم تجعل عليه يوم القيامة ذنوب المظلوم وإثمك، أي في قتلك لي وفي غير ذلك من ذنوبك، وذلك جزاء الظالمين. يحتمل أن يكون من كلام هابيل من تتمة الكلام فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، أو استئنافاً من كلام الله تعالى، يعني انتهى كلام هابيل ثم قال الله تعالى وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. الحسد إذا اشتعل في قلب الإنسان جعله كالذئب المفترس، فطوعت له نفسه قتل أخيه. انظر إلى هذا الفعل، طوع، يعني مهدت له نفسه وطوعته وأقنعته، لأن هذا أمر تنفر عنه الطباع السليمة فيحتاج إلى تبرير داخلي، تسويغ. تبرير يعني تسويغ، يعني أن يكون الإنسان قابلاً أن يفعل هذا الفعل الذي ينافي الفطرة، فجاءت نفسه ومهدت له الأمر وأقنعته به ويسرته له، فطوعت له الأمر فأطاع نفسه. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. المجرم بين لحظتين يصير عنده انقلاب في شخصيته، في لحظة يكون حاسداً حاقداً ظالماً مسيئاً، لما يقتل تأتيه انتباهة ولو للحظات قليلة. بعض الناس ينتبه لحظات، بعض الناس يطول انتباهه فينتبه إلى أنه خسر. لذلك الذي يقدم على القتل أول مرة، أول ما يحصل له هذا الشيء إما يبكي أو ينهار عصبياً أو نحو ذلك من الأشياء. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. صار أخوه أمامه جثة هامدة لا يدري ماذا يصنع بها. هذا أول موت على وجه الأرض، لا يدري ماذا يفعل. فبعث الله غراباً، هذا الطائر يبحث في الأرض، يعني يحفر في الأرض. الآية: روي أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخر، ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري الميت. وقيل: بل كان غراباً واحداً يبحث ويلقي التراب على هابيل. وأياً ما كان الأمر، هذه أخبار قد تكون مأخوذة عن أهل الكتاب، أياً ما كان الأمر فقد علم الله قابيل من المخلوقات التي أمامه. لذلك من أدام الفكرة كان له بكل شيء عبرة. الإنسان قد يتعلم من الحيوان، والإنسان قد يتعلم من النبات، قد يتعلم من المخلوقات، قد يتعلم من الجمادات. فإذا كان الإنسان قابلاً للتعلم انتفع بذلك ووفر ذلك عليه وقتاً طويلاً، وإذا كان الإنسان غير قابل للتعلم لم يستفد مما يرى أمامه. فمثلاً من التعليم من الجمادات أنك ترى الماء يحفر مساراً له في الصخور، هذا الماء لم يحفر هذا المسار دفعة واحدة ولا في لحظة ولا في يوم ولا في أيام ولا في أسابيع ولا في شهور ولا في سنوات ولا في عقود ولا في قرون، إنما هذا في آماد متطاولة. هذا الماء حفر له طريقاً بين الصخور. فهذا نأخذ منه أن الثبات على الشيء قد يكون أقوى من الأشياء الشديدة الصارخة، ربما لو جاء إنسان يريد حفر الصخر لعجز، فيأتي الماء نقطة نقطة نقطة نقطة فيحفر الصخر ويمشي فيه. ومنه أبواب المساجد هنا في إسطنبول، ترى أبواب المساجد على عتبتها ماذا؟ انخفاض. هذا الانخفاض بسبب ماذا؟ بسبب دخول الناس وخروجهم خلال 4 قرون، 4 قرون، 5 قرون، 3 قرون، قرون طويلة الناس تدخل وتخرج من هذا المكان، فصار الصخر كأنه محفور حفرا. هذا أيضا من العمل الثابت المستمر. فهذه الدروس الموجودة في الحياة كثيرة جدا، ومنها يذكر أن أحد الصالحين كان جالسا في بستان، فيه شجر مثمر، فرأى أطفالا يضربون شجرة مثمرة من أجل أن يتساقط ثمرها، فتخيل الشجرة تقول له، كان هو يعرف بالشبلي، تخيل أن الشجرة تقول له: يا شبلي كن مثلي، الناس يضربونك بالحجارة وأنا أساقط عليهم الثمار. من يدعو إلى الله عز وجل ويتصدى لدعوة الناس وتعليمهم وتنبيههم هو يتعرض للأذى من الناس، ومع ذلك يبذل لهم الخير، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف. إذن الدروس التي علمها الله لبني آدم عن طريق الحيوانات أو عن طريق النباتات أو عن طريق الجمادات كثيرة جدا، ومنها هذا الغراب الذي علم قابيل كيف يدفن هابيل. طبعا نقول قابيل وهابيل، يأتي بعض الناس يعترضون أن هذا لم يصح في السنة. معنى لم يصح يعني لم يرد، هذا وارد من الإسرائيليات، والإسرائيليات ماذا قال لنا صلى الله عليه وسلم؟ لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا سمي ابن آدم المقتول سمي هابيل، وابن آدم القاتل سمي قابيل، ما انتقض شيء من الشرع أو انهدم شيء من الدين أو كذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذب أحد على شرع الله، هذا اسم علم أطلق على ذلك الرجل واسم علم أطلق على الرجل الآخر، لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم لكن ورد عن الكتب السابقة، فلا مشاحة في ذلك. بعض الناس قد يقفون هنا ويطيلون الكلام ونحو ذلك، مثل ما يقفون عند عزرائيل ينتظرون أن يأتي عزرائيل إليهم أيضا، يطيلون الكلام في إثبات اسمه، ما اسمه؟ اسمه عزرائيل أم اسمه ملك الموت؟ لما يأتيك تسأله عن اسمه رضي الله عنه أو عليه السلام. نعم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، أي عورته، وخصت بالذكر لأنها أحق بالستر من سائر الجسد. والضمير في أخيه عائد على ابن آدم، ويظهر من هذه القصة أن هابيل كان أول من دفن من بني آدم. قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. أصله يا ويلتي، ثم أبدل من الياء ألف وفتحت التاء، وكذلك يا أسفا ويا حسرتا، فأصبح من النادمين على ما وقع فيه من قتل أخيه. واختلف في قابيل، يعني في ابن آدم القاتل، هل كان كافرا أو عاصيا؟ والصحيح أنه لم يكن كافرا، لأنه قصد التقرب إلى الله بالقربان، ولأنه لم يكن في تلك المدة كافرا، وأصبح هنا وفي الموضع الأول عبارة عن جميع الأوقات لا مختصة بالصباح، أصبح يعني صار، نقول أصبح الجو صاحياً ولو كان هذا بعد العصر، أصل كلمة أصبح في الصباح لكن تستعمل بمعنى صار، فإذا كان هناك غيم ثم انجلى يقال أصبح الجو صاحياً، فأصبح من النادمين على ما وقع فيه من قتل أخيه. من أجل ذلك يتعلق بكتبنا، كتبنا من أجل ذلك، وقيل يتعلق بالنادمين، بالنادمين من أجل ذلك، يعني لا وقف هنا، لكن هذا وهو ضعيف. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، كتب هنا بمعنى فرض، أي فرضنا عليهم أو كتبناه في كتبهم، أنه من قتل نفساً بغير نفس، بغير نفس يعني بغير قصاص أو فساد في الأرض، يعني حرابة، معناه من غير أن يقتل نفساً يجب عليه به القصاص، أو فساد في الأرض يعني الفساد الذي يجب به القتل كالحرابة. هؤلاء المحاربون الذين يحملون السلاح على الناس ويقطعون الطريق، فكأنما قتل الناس جميعا، تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع يتصور من ثلاث جهات، إحداها القصاص، فإن القصاص في قتل الواحد والجميع سواء، من قتل إنساناً أو قتل أكثر من إنسان قصاصه واحد. والثاني انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان، من قتل إنساناً كأنما قتل ألف إنسان لأنه هتك الحرمة. والثالث الإثم والعذاب الأخروي، قال مجاهد: وعند الله قاتل النفس بجهنم، والخلود فيها، عفوا، قال مجاهد: وعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم، فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك. وهذا الوجه هو الأظهر، لأن القصد بالآية تعظيم قتل النفس والتشديد فيه ليزجر الناس عنه، وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب فيه، وإحياؤها هو بإنقاذها من الموت كإنقاذ الحريق والغريق وشبه ذلك، وقيل بترك قتلها، وقيل بالعفو إذا وجب القصاص. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، الضمير لبني إسرائيل، والمعنى تقبيح أفعالهم، وفي ذلك إشارة إلى ما هموا به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا قص الله جل جلاله علينا قصة ابني آدم، وهي قصة حصل فيها وجود ظالم ووجود مظلوم وظلم الذي هو القتل، ثم ذكر سبحانه أنه حتى لا تحصل هذه الجريمة بين الناس كتب الله على الأمم السابقة أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فكأنما قتل الناس جميعاً. إذن القتل إثم الواحد كإثم الجماعة، قتل الواحد كمن قتل أمة بكمالها. ثم قال سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا، طيب، هنا الله تعالى يقول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وهنا يقول: جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا. إذن التقتيل لا بد فيه من إذن الخالق. القتل هو عبارة عن الحكم بالموت على إنسان، لا بد أن يكون هذا الحكم بالموت مأذوناً به من الله تعالى. من أذن الله أن يقتل؟ أذن الله بقتل المحارب، الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا. إذن لا يصلح ما فعله بعض المفكرين المعاصرين الذين يسمون المفكر الإسلامي أو الباحث الإسلامي أو الكاتب الإسلامي، يأتون إلى آية ابني آدم ويسمونه مذهب العنف أو مذهب ابن آدم الأول، ويقولون إنه هذا مذهب وحشي، والقتل والحرب ونحو ذلك هذه ليست أشياء مشروعة، وينفون بذلك عملياً الجهاد في سبيل الله والقتال لإحقاق الحق والقتل لأهل الفساد والباطل والضلال والكفر ونحو هذه الأشياء، ويرون هذه كلها من مذهب ابن آدم الأول. مذهب ابن آدم الأول ماذا كان الباعث عليه؟ كان الباعث عليه المعصية. أما الجهاد في سبيل الله وإقامة ما أمر الله تعالى بإقامته، هذا الباعث عليه الطاعة، فشتان بين الطاعة والمعصية. هؤلاء غفلوا عن اقتران الآيتين في موضع واحد، فكأن الله عز وجل ذكر هذه الآية الثانية حتى لا يتوهم أحد أن الآية الأولى تجعل القتل إطلاقاً أمراً مذموماً. القتل قد يكون فيه صلاح للبشرية، إذا قتل إنسان مجرم مفسد ظالم فاسد مفسد، هذا قتله إصلاح للبشرية، كما أن الآن البائع في البازار إذا كان عنده وعاء فيه فاكهة وإحدى هذه الفاكهة أصابها العفن، ماذا يفعل بها البائع؟ يحملها، ماذا يفعل؟ يرميها. هل يحتفظ بها في ضمن هذا الصندوق؟ لا يحتفظ بها في ضمن هذا الصندوق. والإنسان الضال المضل المفسد المبطل الكافر إذا وضع في المجتمعات فشأنه شأن من؟ شأن هذه الثمرة التي هي فاسدة في نفسها وهي مفسدة لغيرها، ولو تركت في ذلك الوعاء أو في ذلك الصندوق برهة لأفسدت الصندوق كله بفسادها. قطع الفاكهة أو قطع الخضروات الصالحة لا تجعل الفاسدة صالحة، لكن القطعة الفاسدة ماذا تجعل الذي حولها؟ تجعله كله فاسداً. طبعاً الأمثال لا يطلب فيها الانضباط من كل وجه، هذا مثال لإفساد الإنسان في المجتمع. فعقب الله تعالى بهذه الآية: آفة كثير من الذين يكتبون في هذا العصر أنهم لا ينظرون سياق القرآن، وإنما يقتطعون منه ما يريدون. لا ينبغي للإنسان أن يعتقد شيئاً ثم يبحث في القرآن والسنة عما يوافق ما وصل إليه، إنما على الإنسان أن يقرأ القرآن والسنة ثم يعتقد بما يدل القرآن والسنة عليه. فمن قرأ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ثم قرأ بعده: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. قرأ الآيتين معا، لم يحصل في ذهنه تشويش والتباس وإيهام، لكن من وقف على هذه الآية وحدها لغرض كان عنده فهم منها معنى موافقا لما يهوى، يأتي يستدل بهذه الآية ويؤلف فيها كتابا. إذن من آفات المفاهيم المعاصرة أنها تقتطع من القرآن شيئا وتبني عليه مفاهيم عظيمة جدا مع غفلتها عن سياق الآية التي استدلوا بها على مرادهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآية سببها عند ابن عباس رضي الله عنهما قوم من اليهود كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فنقضوا العهد وقطعوا السبيل. قطعوا السبيل يعني قطعوا الطريق. وقال جماعة: نزلت في نفر من عكل وعرينة، هاتان قبيلتان أسلموا وقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم استوخموها. هؤلاء كانوا أعراباً يعيشون في الصحراء، والمدينة على ساكنها الصلاة والسلام واحة زراعية، والواحة يعني مكان الأشجار في وسط الصحراء، يكون فيها رطوبة، لأنه إذا وجد الماء وجد النبات وجدت الحرارة والشمس، يصير الجو رطباً، ويعني ليس الهواء كالهواء في الصحراء. فهؤلاء مرضوا بسبب مكثهم في المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى ظاهر المدينة، إلى فلا مكان فضاء، وأعطاهم إبلاً وشياهاً ليشربوا من ألبانها وتصح أجسامهم. ثم إنهم قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا إبله. بعد ما خرجوا إلى ظاهر المدينة قتلوا الراعي وحملوا الإبل والشياه وفروا بها، فظفر بهم صلى الله عليه وسلم وقتلهم. ثم حكمها بعد ذلك في كل محارب. والحرابة عند مالك هي حمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج بلد. وقال أبو حنيفة: لا يكون المحارب إلا خارج البلدان، يعني عند مالك يدخل فيه الذي يحمل السلاح على الناس، سواء كان جماعة مجتمعة خارج البلد أو كانوا جماعة متفرقة في داخل البلد. وقال أبو حنيفة: لا يكون المحارب إلا خارج البلدان. خارج البلدان يكون أمارة القوة، وقوله يحاربون الله تغليظ ومبالغة. قال بعضهم: تقديره يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكر بعد ذلك. وقيل يحاربون عباد الله وهو أحسن. يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الآية بيان للحرابة، وهي على درجات، فأدناها إخافة الطريق، ثم أخذ الأموال، ثم قتل الناس. اللصوص الذين يكونون في الصحراء قديماً هؤلاء اللصوص أقل أمرهم أن يخيفوا المارة، أكثر قليلاً أن يتعرضوا لأخذ أموالهم من غير قتل، أكثر قليلاً يأخذون المال ويقتلون، فهؤلاء جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا. الصلب مضاف إلى القتل، فقيل يقتل ثم يصلب، الصلب بعد القتل يرفع على شيء ترفع يداه ورجلاه ليراه الناس، ليراه أهل الفساد فيزدجروا، وهو قول أشهب، أشهب من علماء المالكية. وقيل يصلب حياً ويقتل في الخشبة، وهو قول ابن القاسم. عند الحنفية لا يجوز القتل بغير السيف، لا قود إلا بالسيف. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، معناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ، وقطع الرجل من المفصل، وذلك في الحرابة وفي السرقة، يعني يقطع الكف، نسأل الله السلامة. أو ينفوا من الأرض، مشهور مذهب مالك أن ينفى من بلد إلى بلد آخر يسجن فيه إلى أن تظهر توبته، وروى عنه مطرف أنه يسجن في البلد بعينه، وبذلك قال أبو حنيفة. وقيل ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه، يعني أكون النفي عذاباً له، لأن الغربة عذاب. ومذهب مالك أن الإمام مخير في المحارب بين أن يقتله ويصلبه، أو يقتله ولا يصلبه، أو يقطع يده ورجله، أو ينفيه، إلا أنه قال إن كان قتل فلا بد من قتله، لأنه هنا القصاص، وإن لم يقتل فالأحسن أن يؤخذ فيه بأيسر العقاب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى وغيره: هذه العقوبات مرتبة، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه كم عقوبة؟ 4. فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالاً نفيه. وحجة مالك عطف هذه العقوبات بأو التي تقتضي التخيير، وممكن أن يقال فيها أو بمعنى واو. خزي، ذلك لهم خزي في الدنيا، هو العقوبة وعذاب الآخرة النار. وظاهر هذا أن العقوبة في الدنيا لا تكون كفارة للمحارب بخلاف سائر الحدود. الحدود اختلف العلماء فيها، هل هي كفارات، هل هي زواجر أم جوابر؟ الكفارات جوابر، عقوبات زواجر، يعني لينزجر الناس أم ليكفر عنه. القول الأكثر أن الحدود كفارات، أنها لا يطالب الإنسان في الآخرة بجريرة جريمته. وظاهر هذا أن العقوبة في الدنيا لا تكون كفارة للمحارب بخلاف سائر الحدود. ويحتمل أن يكون الخزي في الدنيا لمن عوقب، والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. قيل هي في المشركين، وهو ضعيف، لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها. وقيل هي في المحاربين من المسلمين، وهو الصحيح، وهم الذين جاءت فيهم العقوبات المذكورة، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه فقد سقط عنه حكم الحرابة، لقوله فاعلموا أن الله غفور رحيم. فالمشرك إذا أسلم قبل توبته أو قبل القدرة عليه، أسلم المشرك قبل القدرة عليه صار مسلماً، أسلم بعد القدرة عليه ماذا صار؟ صار مسلماً. لذلك لما سيدنا أسامة بن زيد جرى خلف كافر فألجأه إلى مكان فرفع عليه السيف فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله سيدنا أسامة بن زيد. فلما بلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أين تذهب بلا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما زال يقول له ذلك حتى يعني تمنى سيدنا أسامة أنه لم يكن مسلما في ذلك الوقت وأسلم بعد ذلك حتى لا يكتب هذا عليه خطيئة. فإذا الكافر إذا قدر عليه فأسلم سقطت المطالبة عنه. أما المسلم إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد عنه، إذا تاب بعد القدرة عليه لم يعتبر ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم، فأيما حد بلغني فقد وجب. إذا بلغ الحد إلى الأمير وجب إقامته. واختلف هل يطالب بما عليه من حقوق الناس في الدنيا من الأموال أم لا، فوجه المطالبة بها أنها زائدة على حد الحرابة التي سقطت عنه بالتوبة فيطالب بها. ومن قال لا يطالب بها، وجه سقوطها إطلاق قوله غفور رحيم. لكن إجمالاً المغفرة والرحمة، المغفرة أين تكون؟ في الآخرة. إذن في الدنيا لا بد من أن يعطي الناس حقوقهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي ما يتوسل به ويتقرب به إليه من الأعمال الصالحة والدعاء وغير ذلك، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الجهاد من أعظم الوسائل، هذا من عطف الخاص على العام، وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا. الجهاد من أعظم الوسائل إلى مرضاة الله تعالى. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. إن قيل لما وحد الضمير وقد ذكر شيئين وهما ما في الأرض ومثله، لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه، فالجواب أنه وضع المفرد موضع الاثنين أو أجرى الضمير مجرى أسماء الإشارة، كأنه قال ليفتدوا بذلك، أو تكون الواو بمعنى مع، لو أن لهم ما في الأرض جميعا مع مثله معه، ولهم عذاب مقيم أي دائم، وكذلك نعيم مقيم دائم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ثم قال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. عموم الآية يقتضي قطع كل سارق. هذه الآية من آيات الحدود، يعني من آيات العقوبات. وكلمة الحدود لها معنى شرعي عام، ولها معنى شرعي خاص اصطلاحي. المعنى الشرعي العام: الحدود كل ما أمر الله به من أوامر والتزام ما كف الله أو أمر الله تعالى عباده بالكف عنه. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. هذا المعنى الشرعي العام. المعنى الشرعي الخاص الاصطلاحي الفقهي: الحدود هي العقوبات. فلما يأتي الحديث إقامة حد من حدود الله خير من أن تمطروا 40، المراد به ماذا؟ المعنى الشرعي العام، ليس بخصوص العقوبات فقط. فالشرع يطبق بكليته ويطبق بجملته. فهذه أول الآية هنا: السارق والسارقة في حد السرقة. هنا قال: السارق والسارقة. في آية الزنا نسأل الله السلامة قال: الزانية والزاني. لما فرق بين الذكر والأنثى؟ فبدأ بالأنثى هناك وبدأ بالذكر هنا، لأن السرقة في الرجال أغلب، وهناك الدعوة من النساء أغلب، فتكون المرأة هي التي تفتح المجال للرجل كي يزني. وهنا الرجل يحض أهل بيته على السرقة من أجل المال، يربي زوجته وأولاده أن يسرقوا من أجل أن يأخذوا المال. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. عموم الآية يقتضي قطع كل سارق، يعني بمجرد اسم السرقة، إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطاً خصصوا بها العموم. فمن ذلك أن من اضطره الجوع إلى السرقة لم يقطع عند مالك لتحليل الميتة له. يعني إذا إنسان وصل إلى حد يأكل الميتة، ألا يأخذ من الدكان شيئاً؟ إنسان ما معه مال فوصل إلى حد يجوز له أكل الميتة فيه، متى يجوز أكل الميتة؟ لا يجد شيئاً أبداً، ولا يستطيع السؤال أيضاً. السؤال قبل هذا. إذن هذه حالات اضطرارية بعيدة، لم يقطع عند مالك لتحليل الميتة له. طيب، الذي يسرق ليأكل يفتح صندوق الحديد أم يسرق من أول الدكان؟ الذي يريد يأكل يسرق من أول الدكان، لا يأتي إلى داخلها ويكسر الأبواب ويكسر الأقفال ويكسر الحديد. هذا لا يقال سرق ليأكل. سرق ليأكل هذا من مما يكون على الرصيف في أول الدكان. وكذلك من سرق مال ولده أو مال سيده، أو سرق من غير حرز. من غير حرز يعني إنسان وضع شيئاً ولم يحرزه، لم يربطه، لم يضعه في ما يصونه. أو سرق أقل من النصاب، وهو عند مالك ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة أو ما يساوي أحدهما. وأدلة التخصيص بهذه الأشياء في غير هذه الآية. إذن الأشياء المخصصات، هذه الشروط من أين أخذناها؟ من السنة، وردت في الأحاديث النبوية سنن أخذ منها، أخذ منها الفقهاء رحمهم الله تعالى الشروط التي بعدها تقطع يد السارق. النصاب هو المقدار الذي إذا سرق مثله وأكثر منه قطعت يده، وإذا سرق أقل منه لا تقطع يده. عند مالك رحمه الله تعالى النصاب يقدر بإحدى العملتين، بالذهب يقدر ربع دينار، بالفضة يقدر 3 دراهم. إذن يوجد تقديران. أما عند الشافعي رحمه الله تعالى التقدير واحد بالذهب، وهو ربع دينار ذهباً. التقدير عند الحنفية هو 10 دراهم، نصاب عند الحنفية 10 دراهم. وقد قيل إن الحرز مأخوذ من الآية، لأن ما أهمل بغير حرز أو ائتمن عليه فليس أخذه سرقة. هناك أنواع من أخذ أموال الناس بالباطل، منها ما يسمى الغصب، ومنها ما يسمى النهب، ومنها ما يسمى الخلسة، ومنها ما يسمى الخيانة. هذه أنواع مختلفة. فالخلسة أخذ المال من صاحبه على حين غفلة منه، أخذ المال من صاحبه وهو ينظر، هذا اسمه نهب أو غصب، أخذ المال من صاحبه المؤتمن للآخذ هذه خيانة. فهؤلاء لا قطع عليهم، ليس على المنتهب أو على الخائن قطع، لأن الخائن من فرط في ماله أولاً؟ من ائتمن مثل هذا الشخص على صندوقه، فليس أخذه سرقة، وإنما هو اختلاس أو خيانة. وإعراب السارق عند سيبويه أو عند سيبويه مبتدأ وخبره محذوف. السارق كأنه قال فيما يتلى عليكم السارق والسارقة، والخبر عند المبرد وغيره فاقطعوا أيديهما، ودخلت الفاء لتضمن معنى الشرط. جزاءً بما كسب نكالًا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. الآية: توبة السارق هو أن يندم على ما مضى ويقلع فيما يستقيل أو فيما يستقبل، ويقلع فيما يستقبل، ويرد ما سرق إلى من يستحقه. واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم هل يسقط عنه القطع، وهو مذهب الشافعي لظاهر الآية، أو لا يسقط عنه، وهو مذهب مالك، لأن الحدود عنده عند الإمام مالك لا تسقط بالتوبة إلا المحارب للنص عليه. فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تر أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء، قدم العذاب على المغفرة لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة. يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، والله على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.